يقول أنا أشتري سيارات جديدة من المعارض وأدفع الفلوس فأخذ بطاقة الجمرك فقط، وأي أنني أشتريها لكن أبيع نقطا أو أقساط، فما الحكم بهذا البيع؟ الأصل في البيع هو الإجابة والقبول، فإذا تم الإجابة والقبول وتم القبض المعتبر للسلعة، الإجابة من مالك للسلعة والقبول من دافع للقيمة، وتم قبضها قبضا معتبرا، وقد تم البيع، كونها أوراق جمرك يكفي، لا يلزم من ذلك أن تنقل الملكية، كما أنه لا يلزم في الأراضي والدور أن تفرغ الصكوك بأسماء أصحابها ممن اشتراها، لا يلزم. نعم، هذا زيادة في التوثيقة، هذه زيادة في التوثيقة، لكن الأصل في العقود إيجاب وقبول بالكلام، كون الإنسان يشهد مستحب عند أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام باع ولم يشهد، وعلى كل حال البطاقة الجمركية كافية، لكن قال من باب الاحتياط أنقل الاستمارة باسمي أو استخرج الاستمارة باسمي فهو أحوط، كونه يبيعها نقدا أو أقساط بعد أن يملكها ملكا تاما معتبرا قبضها القبض المعتبر، يبيعها كيف شاء، إذا ما تم ملكه لها يبيعها على من أرادها بالنقد أو بالتقسيط. قبض معتبر في مثلها، يعني لو أخذ المفتاح وقدمه واطمأن عليها وأخرها يكون يكفي مثل هذا. ما شاء الله، أسئلة مكررة كثيرة. يقول هل يكون خيار الشرط ملجئا عندما يشتري البنك السيارة من المعرض بناء على أن هناك من يريد شراءها من البنك والبنك يطلب الخيار من المعرض، وهل يكون هذا من باب متى نفق المبيع وإلى رده؟ نعم، هو منه، على من يريد بيع سلعة سواء كان بالنقد أو بالتأجيل عليه أن يملكها ملكا معتبرا ولا يبرم أي عقد أو أي شيء يلزم أو يتوصل به إلى الضغط والإلزام من عربون أو غيره قبل أن يملك البائع الأول السلعة ملكا تاما، لأنك تأتي إلى من يبيع بالتقسيط من بنك أو غيره، عرفنا مرارا أن التعامل مع البنوك التي تزاول هذه المهنة الخبيثة الربا تعاون على الإثم والعدوان، لكن يبقى أنه إذا ألمت بالإنسان حاجة ولم يجد غيرهم فالحاجة تقدر بقدرها، فلا بد أن يملك من يريد بيع السلعة سواء كان بالحال أو بالآجل أن يملكها ملكا من غير أن يبرم أي عقد مع الطرف الثاني، فإن ألزمه بدفع عربون أو ألزمه بتوقيع أوراق ولا يبقى إلا صورة البيع فإن هذا لا يجوز، لأنه باع ما لا يملك، لا بد أن يكون البيع الملك تام مستقر. يقول بعض الناس يقول شمالك يمين لمن مد عليه شيء بيده اليسرى وقال شمال ما تشناك، هل في ذلك ما يشبه بأن يدي الله عز وجل كلتاهما يمين؟ نعم، هذا تشبيه، وإلا فالإنسان له يمين وله شمال، له يد يمنى وله يد يسرى، ووصف شخص بأنه ذو اليدين، ووصف آخر بأنه ذو الشمالين، لكن ما وصف أحد بأنه ذو اليمينين، وجاء في الحديث الصحيح كلتا يديه يمين والله عز وجل، فحينما أقول شمالك يمين أنه ينزل ولو من وجه المخلوق منزلة الخالق في هذه الصفة، وعلى هذا لا يجوز أن يقول له شمالك يمين، شمالك شمال، يسارك يسار. قل إذا اتفق المتبايعان على الخيار ولم يحدد فترة معينة هل يقيد الخيار بثلاثة أيام أم يكون على إطلاقه؟ الخيار المطلق، الخيار مطلقا، إذا قال أشتري منك هذه السلعة على أن لي الخيار مطلق أبدا، هذا ينافي مقتضى العقد، لأن من مقتضى العقد اللزوم، مقتضى العقد اللزوم. كثير من أهل العلم يقول يقيد بثلاثة أيام على ما جاء في بعض النصوص، كما في حديث المصرات جاء التحديد ثلاثة أيام، والثلاثة الأيام كفيلة بأن يتأمل الإنسان فيما اشتراه عن نفعه له عن مناسبة قيمته. المقصود أنه لو حدد ثلاثة أيام أو يقال البيع موقوف حتى تحدد مدة الخيار، هذا يطلب كلمة توجيهية بمناسبة قرب شهر رمضان. هناك رجل عنده امرأتان، أحدهما أرضعت أمي 5 رضعات أو أكثر، ولكن السؤال هل هذه المرأة الثانية تصير هي وبناتها من محارمي؟ أرضعت أمك هي جدتك، إذا أرضعت أمك فهي جدتك وبناتها خالاتك من الرضاعة، فهن من محارمك. كان الأسئلة بتكثر. يقول نعلم أن المعتبر في تسوية الصفوف هي المناكب والأكعب، ولكن الملاحظ الآن أن الناس يقومون في الصف بأطراف الأصابع مع وجود العلامات في الصفوف دون النظر إلى الأكتاف والأكعب، فهل هذا العمل صحيح بأن يصف الناس بأطراف الأصابع؟ لا، لأن بعض الناس في رجليه طول، بعض الناس قدمه 40 أو 50 سنتي، بعضهم 25 أو أقل، فالعبرة بالأكعب، إلزاق الكعب بالكعب، هذا الأصل، والمناكب أيضا. وبهذا نعرف مقدار ما بين الرجلين في الصلاة. إذا قلنا التسوية بالمناكب والأكعب، وش معنى هذا؟ معنى أنك تجعل بين رجليك أو مقدار ما بين الرجل إلى الرجل بمقدار جسمك، لأن بعض الناس يظن أن إلصاق الكعب بالكعب كافي ولو مد ما بين الرجلين، يفوته التسوية بالمناكب، وبعضهم يلصق القدم بالقدم فيفوته إلصاق الكعب بالكعب كما هو صنع الصحابة رضوان الله عليهم. فعلى الإنسان أن يأخذ من الصف ما يكفيه دون زيادة ولا نقص، لأن الزيادة تجعل هناك فرج، وليس المنظور إليه الأرض فقط، الخلل في الصفوف، لأن بعض الناس يظن أن يحل الإشكال يمغط ما بين الرجلين ويكون خلاص ألصق الكعب بالكعب وهذا هو المضلع، يفوته التسوية بالمناكب. وبعض الناس يلصق قدمه بقدمه ويطلب من جاره أن يلصق قدمه بقدمه، وهذا فيه ضيق وحرج لا يجعل الإنسان يخشع في صلاته، فلا هذا ولا ذاك. يقول هل يبين للناس السنة في ذلك مع أنهم لو تراصوا بالأكعب لحصل خلل في الصفوف بسبب الجهل بالسنة في الوقوف في الصف؟ لا بد أن يتراصوا في الصف لئلا يدعوا فرج للشيطان كما جاء في الحديث الصحيح. يقول مسؤول في إدارة كبيرة مشهود له بالتبكير إلى الصلاة في كل وقت، إلا أنه يضطر إلى التأخر أحيانا في إدارته في صلاة الظهر بسبب أمور خارج عن إرادته، فإذا أتى إلى المسجد في الإدارة وجد أن الصفوف الأول لا مجال فيها، هل له أن يأمر بترك فراغ خلف الإمام بالصلاة فيه؟ ليس له ذلك، لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به. حديث ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، هذا فيه حث على التبكير وليس فيه طرد للصغار إذا تقدموا، هو حث للكبار على التبكير. وليس معنى هذا أن الإنسان إذا وجد طفل صغير ممن تصح مصافته في مقدمة الصفوف مما يلي الإمام أن يطرده من مكانه، لأن من سبق إلى مباح فهو أحق. وإن فهم الصحابي رضي الله عنه أن الصبيان ينبغي أن يؤخروا من هذا الحديث، لكن الذي عليه أكثر العلماء أنه حث للكبار. ولذا يقرر أهل العلم أن الرجل ليس له أن يقيم ولده من الصف ويجلس في مكانه. ليس معنى هذا أن الإنسان كبير أو كبير في سنه أو في قدره أو في علمه أو في وظيفته أنه يقدم على الناس في الأمور الشرعية، لا، الناس سواسية، من تقدم استحق المكان الأقرب إلى الإمام. وبعض الناس يضايق الناس، يتأخر ويجد فرجة بين اثنين لا تتسع ولا لنصف حجمه فيتقدم إليها ويكون هذا ديدنه. الناس عموما لا يطيقون مثل هذا العمل، يظن أن له حق على الناس، ما هو بصحيح. على كل حال، من سبق إلى شيء من الأمور الشرعية المتاحة للجميع فهو أحق به، وليس لشخص سواء كان أب أو عالم أو موظف كبير أو مسؤول أو أمير أو وزير، ليس له أن يتخذ مكان معين في المسجد بحيث يصلي فيه ولو تأخر. فهذه بيوت الله، من تقدم إليها فهو أحق بها. جاءت النصوص فضل المبادرة إلى الصلاة والتقدم إليها، وأنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، أما إذا تأخر فيجلس في المكان الذي يجده ويتيسر له. نعم، إن وجد فرجة تتسع له وتركت من غير مواطأة لا بأس. يقول: هل له أن يأمر بترك فراغ خلف الإمام للصلاة فيه أو لصلاة بعض ضيوف الإدارة أو لصلاة بعض الدعاة الذين يأتون لإلقاء كلمات في الإدارة فلا يجدون أماكن إلا في الصفوف المتأخرة عن الإمام؟ الكل في الحكم الشرعي سواء، الكل في حكم الشرع سواء، كله من وجد فرجة تقدم إليه. نعم، إن كان هناك شخص جاء لمصلحة شرعية لإلقاء محاضرة أو درس أو موعظة وخشي أنه في المدة التي يتقدم فيها من الصف المؤخر إلى المقدم يتفرق الناس قبل وصوله، فلا شك أن هذا مقصد شرعي والأمور بمقاصدها. يقول: لي أنا وإخوتي جمعية، وهذه الفلوس نتاجر بها في شراء بيوت ونساهم بها، فهل عليها زكاة؟ مع العلم أنني سمعت أن الماء المشترك ليس عليه زكاة. المال المشترك عليه زكاة، لأن له مالك، لكن الأموال المشتركة في الأمور العامة التي لا مالك لها ليس فيها زكاة. مال وقف قلته للمساكين هذا ليس فيه زكاة.